ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرقه. أولا الإسناد رجال الإسناد تسعة حبيب مولى عروة بن الزبير هو حبيب الأعور المدني مقول من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية وبقية الرواة كلهم تقدموا فيما سبق الأسناد الماضي إلا هذا. وقول بنحوه أي بنحو آل هشام غير أنه قال يعني أن الزهري قال في روايته بدل قول هشام فتعين صانعا أو تصنع لأخرق فتعين الصانع أو تصنع لأخرق فذكر الصانع معرفا ذكر الصانع معرفا. وهذه الرواية تنبيه رواية الزهري هذه ساقها الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة إلى آخره. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أول الكتاب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هذا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الطبقة الثامنة عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان أبو سليمان اسمه فيروز عن الوليد بن العيزاري عن سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني هذا عن سعد بن إياس هذا الوليد بن العيزار الوليد بن العيزار بن عريث العبدي الكوفي ثقة من الخامسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط كرره أربع مرات عن سعد بن إياس هو أبي عمرو الشيباني بدل سعد بن إياس هذا مخضرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول من اللطائف هذا المسناد أنه من سداسيات مصنف ورجال رجال جماعة غير شيخي فما أخرج له ابن ماجه وغير الوليد بن عيسار فما أخرج له أبو داود بن ماجه ومنها أنه مسلسل بثقات الكوفيين وفيه أن ومنها أن فيه التحديث والعنانة والسؤال ومنها أن في ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الشيباني عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني الشيباني الأول سليمان أبي سليمان الثاني أبو عمرو الشيباني ورواية الأولين من رواية أنهما من الطبقة الخامسة ومنها أن الوليد بن العيزار روى عن الشيباني وروى عنه الشيباني شيخه الشيباني وتلميذه الشيباني وهذا مما اعتنى بمعرفته فقد ذكره المحدثون في كتب مصطلح الحديث ونبهوا على أن معرفته مهمة لكونه مما يهم وقوع القلب والتكرار لأنه يهم القلب والتكرار في السند فقال السيوطي في علية الحديث شيخه والشيخ والراوي عنه الجاري يرفع وهم القلب والتكرار مثل البخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه وقسم مسلم روى عن البخاري عن مسلم فالأول مسلم الحجاج صاحب الصحيحات والثاني مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي وفي الصحيح قد روى الشيباني عن ابن عيزار عن الشيباني عن ابن عيزار عن الشيباني عن الوليد بن عيزار عن الشيباني الشيباني عن الوليد بن عيزار عن الشيباني فالأول سليمان بن أبي سليمان والثاني أبو عمرو الشيباني سعد بن عياس. قال رحمه الله تعالى شرح الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سأل الرسول رضي الله عنه عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تكريمه منها وحرصا على علم الأصل يتأكد القصد إليه وتشتد المحافظة عليه. قال المدققين: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ وفي رواية أبي عبور التالية: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ إذن الأفضلية عرفنا من حيث الثواب، هذا العمل أفضل من هذا معناه أكثر ثوابا منه، ويعطي الله سبحانه وتعالى عليه أكثر مما يعطي على غيره من الأعمال. وفي رواية شعبة الآتية: أي الأعمال أحب إلى الله، وأي العمل أحب إلى الله. هذه كلها معناها متقاربة، وقد تقدم أو هنا بحث عنه، وذلك أنه يكون أي العمل، لما بالنسبة أي العمل الله إيمان بالله فهذا لا خلاف به، ومع ذلك يقدر أن يختلف باختلاف السؤال أو باختلاف المكان والزمان، أو تقدر من فيه. قالوا أي العمل أفضل معناه أي العمل أحب إلى الله من أي من أحب الأعمال إلى الله. فإذن يكون لا يعني ما يشكل على هذا، يعني فيه إشكال في هذا. قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، اللام هذه قال قرطبي هذه اللام للتأكيد، كما قال تعالى يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس وأقيم الصلاة لذكري، أي عند ذلك، كما قال في الرواية الآتية: الصلاة على مواقيتها. وقال الطبي: اللام في مثل هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن، مستقبلات لوقت عدتهن. وقولك: لقيته لثلاث بقين من الشهر، تريد مستقبل الثلاث وليست كما في قوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. لماذا هذا؟ فذلك قدمت لحياتي بمعنى الوقت، لئلا يتكرر الوقت. هذا طيب، تعقب طيب، لكن تعقبه أدى إلى معنى آخر يعني فيه فساد. هو يرد على القرطبية حيث يقول: إن اللام للتأكيد، للتأكيد كما في قوله تعالى: أقيم الصلاة للذكر، أقيم الصلاة لدلوك الشمس. وهذا كما يقول الطبي يلزم معنى فساد، وذلك قال: الصلاة لوقتها، معناه وقت وقتها. إذا فسرنا اللام للتوقيت معناه يكون وقت ويضاف إلى وقت، إذا ماذا هذا؟ وقت وقتها، هذا معنى لا غير صحيح. ثم هذا التعقب طيب مسلم الطبي، لكنه قال حمله على قوله تعالى على معنى مستقبلات لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات لوقت عدتهن. فمعنى ذلك لوقتها، أقم الصلاة لوقتها مستقبلا وقتها، معناه إن الوقت لسه ما جاء. إذن معنى ذلك أن يؤدي إلى أداء الصلاة قبل وقتها، هذا الحل يعود إلى هذا المعنى، وهذا معنى باطل. إذن نقول ما قاله القرطبي بأنه بمعنى الوقت لا يصح، وكذلك ما أول به الطبي بأنه من باب مستقبلات لعدتهن، وهذا أيضا لا يصح. إذن نقول اللام كما في هذه يعني ليست للوقت، إنما هي لام بمعنى في أو بمعنى على، في وقتها. الصلاة لوقتها أي في وقتها أو على وقتها كما جاءت الرواية الأخرى، فيكون المعنى على هذا صحيحا. لذلك قلت هنا أراد الطبي بكلامي هذا الرد على قول قرطبي السابق من أن اللام للتوقيت، وأجاد في ذلك هذا الرد طيب، ولكنه حملها على معنى فاسد، لأنه يؤدي إلى أن يكون مراد إيقاع الصلاة قبل الوقت. تطلق المرأة مستقبلات لعدتها، وعلى هذا التفسير، على هذا الذي فسره، مستقبلات لعدتهن، مستقبلات لعدتهن، تطلق المرأة مستقبلات لعدتهن، هذا تأويل الحنفية على كل حال. وذلك أن العلماء مختلفون في هذا الحديث، لهذه الآية: فطلقوهن لعدتهن، الذين يرون أن القرآن قوله تعالى أن القرآن بمعنى الحيض يفسرونه بهذا التفسير، فطلقوهن، المرأة تطلق مستقبلة لوقت عدتها، مستقبلة لوقت عدتها، تطلق مستقبلة لوقت عدتها، ومعنى ذلك أنها تطلق مستقبلات لوقت عدتها. والآخرون قالوا بل لوقت عدتهن، لأن العدة القرء هو الطهر، فتطلق المرأة لوقت عدتها، ما في مستقبلات، ما في مستقبلات، الحنفية مثلا يقولون الحنفية بعض الطائفة يقولون إيه؟ تطلق المرأة مستقبلة عدتها، عليه العدة تكون في الطهر في الحيض عندهم، فتطلق في الطهر ويقابله بعده يأتي الحيض وهو العدة، لأن العدة عندهم هو الحيض. لكن الصحيح أن العدة هو الأطهر ووقت الطلاق في نفس وقت العدة. هذا الطيبي لما كان مذهبه هذا أول بهذا التأويل. على كل حال نقول هذا المشبه به أولا الراجح هناك تفسير بغير مستقبلات، إنما قال فطلقهن، طلقوا النساء لعدتهن لوقت عدتهن في وقت عدتهن. العدة متى تكون؟ في الطهر. فإذا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأة إلا في الطهر في وقت عدتها، هذا في الطهر. إذن هذه اللام تشبيهها بهذا طيب، لكن تفسيره بمستقبلات هو الذي أفسده لما كان مذهبه هكذا، هو الذي أفسده لأنه يرى أن العدة بالحيض وليس بالطهر، فلذلك يقول تطلق المرأة في الطهر الذي أتي بعده الحيض، لا تطلق في الحيض. طيب هذا لا. إذن المشبه في كذلك أيضا هذه اللام التي نحن فيها، قال الصلاة لوقتها معناه إيش؟ اللام قلنا بمعنى أو بمعنى على، وتكون ويكون تكون الصلاة في وقتها ليست مستقبلة، لأننا إذا فسرنا المستقبلة معناه تصلي الصلاة قبل وقتها ويأتي وقتها بعده، وهذا معنى فاسد باطل. قال رحمه الله تعالى، قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال فاكهاني بأنه غير منون، ثم أي لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه ووصل ما بعده خطأ، فيوقف عليه وقفة لطيفة، ثم أي ثم يؤتى ما بعده. وقال ابن الجوزي في هذا الحديث أي غير مشددة منون، أي غير مشددة منون، كذلك سمعت من الخشاب، لكن هذا مردود عليه شدد. ثم أي العمل مضاف إليه مقدر. قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، إعرابك سابقه بر الوالدين، وفي رواية عند البخاري ثم بر الوالدين بزيادة ثم، يعني الترتيب هذا مرتب هكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي. قال صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار شعائر الإسلام بالنفس والمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه فما تركت أستزيده، أي أطلب من الزيادة. قال النووي رحمه الله فذا هو في الأصول تركت أستزيده من غير له بأم بينهما وهو صحيح وهي مرادة، يعني إن حذف الحرف المصدري ورفع الفعل جائز في سعة الكلام على الراجح. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ما في أن هنا ما ذكرت، وهذا جائز في سعة الكلام، وكثير من النحاة يرى أنه ضرورة شعرية وليس في سعة الكلام، وهذا غلط منه، بل الصواب أنه يأتي بدون في سعة الكلام. إنما الذي أشار إليه المالك هو المقبول، وهو قول الله وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منه معذورا، حذف أن وإبقاء عملها هذا هو الشاذ. أما حذف أن ونيتها في الكلام ورفع المضارع بعدها فهذا أمر مسلم جائز لساعة الكلام. إذن هنا فما زلت أستزيده، أن محذوفة هنا، أن أستزيده أصله، فلما حذفت ارتفع الفعل ما في معنى استزادته، فما زلت في الاستزادة إلا إرعاء عليه، أي إلا رفقا به. الإرعاء بكسر همزة وإسكان الراء بالعين المهملة والمد في الآخر، أي إلا إبقاء عليه ورفقا به، كي لا أكثر عليه فأحرجه وأنتقص من حرمته، عن الإرعاء هو الإبقاء على الإنسان والرفق به. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان قول الصلاة من أفضل الأعمال وأنها شعبة من شعاب الإيمان، وهذا هو وجه إرادة مصنف لهذا الحديث هنا ليبين أن الأعمال من الإيمان ردا على مرجئة الذين يقولون إنه مجرد تصديق وهو مذهب باطل منابذ لنصوص الكتاب والسنة. ومنها بيان فضل بر الوالدين وتعظيمهما والقيام بحقوقهما، ومنها بيان أن الأعمال بر تتفاضل فيما بينها فيكون بعضها أكثر ثوابا، ومنها أن في مشروعية السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، ومنها الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى، له مباحث طويلة. قال رحمه الله تعالى، نعم، كيف هو؟ الثمانية. ومنها أن صحابي وكان وين هو؟ طيب، فذكره في مفيما أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، فقرأ علي سورة النساء، وكان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش ونعله وطهوره ووساده في سفره صلى الله عليه وسلم. أين هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله؟ ما يحتاج هذا، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب نعله. أي صاحب نعله يأخذ نعله، هو الذي تذكره ويؤدي هذا غرضه. كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب نعله ووساده، معناه صاحب ويحملها، معناه ما يحتاج هذا. هو بمعنى بمعنى الذي ذكرته. قال رحمه الله تعالى، ولذلك في حديث أبي الدرداء لما زاروه في في في الشام العلماء علقمة وبعض الطائفة زاروه، فقال فسألوه عن مسائل، فقال عليك أليس فيكم صاحب النعلين والوساد؟ في البخاري هذا، أليس فيكم صاحب النعلين والوساد؟ هذا هو الذي كتبناه. قال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والوساد؟ أليس من المسؤولين لكم ما يغنيكم من سؤالي أنا؟ يعني قال لهم هكذا، صاحب النعلين والوساد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه إلى إمام مسلم رحمه الحجاج رحمه الله تعالى مذكور أول كتاب، قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال حدثنا مروان الفزاري، قال حدثنا أبو عفور عن الوليد بن عيسار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. الصلاة لوقتها بمعنى على مواقيتها معناه واحد. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بالروايتين قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. محمد بن أبي عمر المكي هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، أبو عمر هذا جده العدني نزل مكة، ويقال إن ابن أبي عمر كنية يحيى، ثقة صنف المسند وكان لازم عوينة، لكن قال أبو حاتم كان في غفلة من الطبقة العاشرة. ومروان الفزاري هو مروان معاوية بن الحارث بن أسماء أبو عبد الله الكوفي نزل مكة ثم دمشق، ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ. من الثامنة أبو يعفور، هذا أبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بن أبي صفية الثعلبي العامري البكائي، ويقال البكالي ويقال السلمي. أبو يعفور الصغير، أبو يعفور الكبير، أبو يعفور الصغير، هذا الصغير الكوفي ثقة من الخامسة، وهذا أول محدد ذكره، وله في هذا الكتاب حديثان فقط. والثاني سمي هنا أبو يعفر، هنا عندهم أبو يعفر أكبر من هذا، هذا قال أنه يوسف شريك مع علي بن الصلاح، أبو يعفر هذا هو الأصغر، وقد ذكره مسلم أيضا في باب التطريد في الركوع. ولهم أبو يعفر الأكبر العبدي الكوفي التابعي واسمه واقد، وقيل وقدان، وقد ذكره مسلم أيضا في باب الصلاة الوتر، وقال اسمه واقد ولقبه وقدان. وله أيضا أبو يعفر ثالث اسمه عبد الكريم بن يعفر الجعفي البصري، يروي عنه قتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهما. وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات. هنا فيه ملاحظة أو اعتراض على النووي في هذا الكلام، قلت هنا هكذا ذكر النووي الشرحي أنهم ثلاثة وأنهم كلهم ثقات، لكني لم أجد آباء يعفور الثالث، فإنه ليس من رجال كتب الستة، ولذلك لم يذكره بالتهذيبين ولا في التقريب، وإنما ذكره البخاري في التاريخ الكبير. فقال عبد الكريم ويعفور أبو يعفور الجحفي عن عروة بن عبد الله والمشمرج بن جرير سمع منه قتيبة بن سعيد انتهى. وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فقال عبد الكريم يعفر أبو يعفر الجعفي روى عن جابر بن زيد وعن مشمرج سمع من قتيبة أبو موسى الأنصاري قال سمعت أبي يقول ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه فقال هو من عتك الشيعة. أولا ملاحظ آباء يعفور الثلاثة كلهم ثقات يقولون أنه في كتابه. أولا هو من عتك الشيعة. قلت ما حاله؟ قال هو شيخ ليس بالمعروف. إذا مجهول أين التوثيق هذا؟ وذكره ابن حبان في الثقات فقال عبد الكريم بن يعفور الجعفي أبو يعفور يروي عن عروة بن عبد الله بن عبد الله عن عروة بن عبد الله ابن عبد الله مرة ثانية عن عروة بن عبد الله روى عنه قتيبة بن سعيد عن عروة بن عبد الله عن عروة بن عبد الله بن عبد الله هذا نراجعه. قال مكرر ولا صحيح هذا؟ قال روى عنه قتيبة بن سعيد انتهى. وذكره الذهبي ميزان اعتدال. فقال عبد الكريم خزاز عن جابر بن جعفر قال الأزدي واهي الحديث جدا. هذا هو الذي وصفه واهي الحديث جدا. ثم ذكر بعد ترجمة ما نصه عبد الكريم بن يعفور الخزاز هو المذكور. قال أبو حاتم من عتك الشيعة. فتبين بهذا أن قول النووي وآباء يعفور الثلاثة ثقات غير صحيح، فإن الثالثة حاله ما بينه أبو حاتم والأزدي فتنبه. فإذن هي ليس ثقة. أبو يعفور هم اثنان. نحن نريد أن يلتبس علينا بالكتب الستة فقط، وهو أبو يعفور أصغر هو الذي معنا، وأبو يعفور أكبر اسمه واكد أو وقدان، وكلاهما ثقتان وكلاهما الكتب الستة. وأما الثالث فليس من رجال الكتب الستة، وليس له في التهذيبين ولا في فروعها ذكر، وإنما ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم الجرح والتعديل، ودرجته هكذا. وقول أي الأعمال أقرب إلى الجنة أكثر ثوابا بحيث يكون من عامل بها سريع الدخول في الجنة مع أوائل الداخلين فيها. قال والحديث هذا قدم الكلام عليه أكثر من هذا. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أول كتاب قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيسى أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. ثم قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن أي حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بهن ولو استزدته لزادني. وهذا تقدم والحديث متفق عليه وتقدم شرحه. وبسند متصل إلى المؤلف قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثل وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سمه لنا. وهذا في إشارة إلى أن الإشارة المفهومة أو المفهمة معتبرة تنزل منزلة النطق، كأنه قال حدثني عبد الله حدثني صاحب هذه الدار، لأن الدار معروفة لعبد الله، فإذا قال صاحب هذه الدار لا ينصرف إلا لعبد الله بن مسعود ولا يكون مجهولا، أو نقول إنه لم يسمى، بل نقول كأنه سماه لأن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت